الركن الثاني وهو المشفوع فيه. انتهينا الآن من الركن الأول وهو الشافع، وأنا أعطيتكم الشروط الأربعة، وأود أن تستقر في أذهانكم لأنها ستمر بنا مسائل لها علاقة بها. قال الركن الثاني وهو المشفوع فيه. ما هو المشفوع فيه؟ هو هذا النصيب، هذا الشخص. اتفق المسلمون على أن الشفعة واجبة في الدور والعقار والأراضين كلها. هذا لا خلاف فيه، فإذا كانت أرض مشتركة فإنها تثبت فيها الشفعة، كذلك الحال بالنسبة أيضا للدور. إذن الأراضي والدور المبنية وكذلك المنازل وكذلك أيضا فيما يتعلق بالحيطان البساتين، هذه كلها لا خلاف بين العلماء فيها. وبينت لكم من الشروط التي ذكرت بأن الشافعية والحنابلة ماذا قالوا؟ قالوا الشفعة تثبت في الأرض. لماذا؟ قالوا لأنها هي التي تبقى وتدوم، وإذا كانت تبقى وتدوم فإن الضرر يدوم بدوامها، لأن الشريك الذي سيدخل على الشريك ربما لا يرتاح إليه، ربما لا يتفق عليه، وهذه أرض قائمة، فحينئذ يتضرر بوجود الشريك الجديد. لكن الأشياء التي تنتهي هذه يختلف الأمر فيها. قال واختلفوا فيما سوى ذلك، فتحصيل مذهب مالك رحمه الله أنها في ثلاثة أنواع. انظر المؤلف هنا خرج عن قاعدة التي مضت، فلمعرفته برأي مالك سيذكر تفصيل، لكن أنا أعطيتكم الملخص الذي مضى وفيه إشارة إلى مذهب الشافعية والحنابلة، وأبو حنيفة معه في بعض هذه المسائل. نعم. قال فتحصيل مذهب مالك أنها في ثلاثة أنواع. لنرى هذه الثلاثة هل العلماء يوافقونه عليها أو يخالفونه في بعضها. نعم. أحدها مقصود وهو العقار من الدور والحوانيت والبساتين. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، إذن هذه الجزئية متفق عليها بين الأئمة الأربعة وغيره. نعم. والثاني ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل ولا يحول. هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو ما تثبت فيه الشفعة تبعا، مثل الأشجار، الغراس الموجود في هذه المزرعة، أو كذلك المباني التي يقيمها صاحبها، كذلك البئر التي تحفر، فهذه أمور مستقرة ثابتة، فهل تثبت فيها الشفعة؟ أيضا الجمهور معه في ذلك. نعم. قال والثاني ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل ولا يحول، وذلك كالبئر ومحال النخل، وما دام الأصل فيها على صفة تجب فيها الشفعة عنه. وكذلك عند الأئمة. نعم. وهو أن يكون الأصل الذي هو الأرض مشاعا بينه وبين شريكه غير مقسوم. قال والثالث ما تعلق بهذه. أما لو كان مقسوما فيخرج من هذه المسألة. نعم. ثالث. نعم. قال والثالث ما تعلق بهذه كالثمار وفيها عنه خلاف. هذه التي فيها الخلاف كالثمار والزروع. إذن هناك أمور لا خلاف فيها يلتقي فيها الأئمة الأربعة، ما هي؟ البناء، حفر الأبار، كذلك أيضا الغراس، الأشجار القائمة، هذه تثبت فيها الشفعة لأنها أصولها ثابتة مستقرة. نعم. لكن لو باع الإنسان ما يخصه من المباني هل تثبت فيها الشفعة؟ بعض العلماء يرى أنها لا تثبت فيها لأنها انتهت وبيعت. الآن بقيت الثمار ومثلها أيضا الزروع تماما، قصده الثمار، هذه الأشجار التي غرست لها ثمر كشجر التفاح، العنب، النخل، لغير ذلك، هذه أيضا ثمارها هل تثبت فيها الشفعة يعني في الثمرة أو لا؟ كذلك الزروع التي تخرج أيضا هل تثبت فيها الشفعة أو لا؟ فمالك يرى ومعه أبو حنيفة ثبوت الشفعة فيها. لماذا؟ لأنه يرى أنها تابعة للأصل. ما هو الأصل هنا؟ هنا هي الأرض أي الحائط. والشافعي وأحمد لا يريان ثبوت الشفعة فيها. لماذا؟ لأنهم يرون أنها منفصلة، وقياسهم في ذلك وحجتهم هو البيع. فيقولون لو أن إنسانا باع هذا الحائط وأطلق هل تدخل الثمرة؟ نعم، لو باع الحائط واشترط المشتري الثمرة نعم، لكن لو أطلق قالوا لا تدخل الثمار ولا الزروع، إذن كذلك لا تثبت الشفعة. ما حجتكم؟ قالوا لأن الشفعة بيع، لكنه بيع يؤخذ من الإنسان قهرا. لماذا أخذ منه قهرا؟ لضرورة قامت اقتضتها المصلحة في هذه الشريعة. قال: واختلف عنه في الشفعة في الحمام والرحى. الآن الحمام والرحى واختلف عنه، يعني عن الإمام مالك، وليس هذا الخلاف حقيقة عن مالك وحده. الحمام الآن إذا جئ إليه فقسم، بعضهم نص وصفه بالحمام الصغير، الحمام معروف، والمعروف لا يعرف وما تقضى فيه الحاجة. إذن هذا الحمام اختلفت الرواية عنه، وكذلك عن الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد إنما يفرق بين الحمام الكبير والصغير، فيقول إذا كان الحمام صالحا لقسمته والاستفادة منه ووجود أرض تدخل إليه ويخرج منه إليها فإنه حينئذ يقسم. كذلك الرحى تماما. الرحى تعرفونها، ما هي الرحى؟ هي حجارة الطاحونة، يعني حجارة مدورة توضع عليها حجارة أخرى ويثبت بها عود يمسك به في اليد، وتدار العليا على السفلى، وهناك فتحة في أعلاها يدخل معها القمح، وفيها حفر صغيرة فتدور، فبعد ذلك هذا القمح يتحول إلى دقيق أي إلى طحين. نعم هي متعبة ولكنها رياضة الآن أصبحوا يقولون. إذن هذه كانت هي الوسيلة التي تستخدم، وربما إنها موجودة في بعض البلاد أو في بعض المناطق. إذن هذه الرحى هل يجوز قسمتها؟ إن كانت إذا قسمت ستتعطل فعند الإمام أحمد لا يجوز، وإن كانت لها أطراف واسعة بحيث إذا قسمت بقيت مصلحتها فذلك جائز. كذلك العرصة أيضا التي سيأتي الكلام عنها، وهي فناء الدار، يعني المراد بذلك ساحة الدار، هل تقسم أو لا؟ أيضا إن كانت كبيرة هي تجوز عند بعض العلماء، وإن كانت صغيرة فلا. تفضل. قال: واختلف عنه في الشفعة وفي الحمام، واختلف عنه في الشفعة في الحمام والرحى، وأما ما عدا هذا من العروض والحيوان فلا شفعة فيها عنده، وكذلك لا شفعة عنده في الطريق ولا في عرصة الدار. لكن عنده رواية أخرى بأنه يجوز الشفعة في كل شيء إلا المكيل والموزون كما سيأتي. واختلف عنه في أكرية الدور وفي المساقات وفي الدين، هل تثبت فيها الشفعة أو لا؟ هذه الدور المكراه وكذلك المساقات، الدين الذي على إنسان هو، هل هو أحق نعم به أو لا؟ وقال: واختلف عنه في أكرية الدور وفي المساقات وفي الدين، هل يكون الذي عليه الدين أحق به؟ وكذلك الذي عليه الكتابة، وبه قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. بالكتابة المكاتب، يعني الذي يكاتب سيده على أقساط، على نجوم، على أن يدفع له أقساطا محددة في أوقات معينة حتى إذا وفاها يكون حرا، والله سبحانه وتعالى حظ على ذلك. قال: فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا. قال: وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدين، وبه قال أشهب من أصحاب مالك. هذا حديث مر عليه مرور الكرام، هذا حديث أخرجه ابن حزم في المحلى وأشار إلى بطلانه، وقال بأنه رواه عن عبد العزيز رجل لم يسمى، وهو أيضا منقطع بعد عمر بن عبد العزيز، لكن نقل أن هذا رأي لعمر بن عبد العزيز. إذن هذا حديث لم يصح، أورده ابن حزم في المحلى وبين بطلانه وضعفه. قال ولم يخت... قال وقال ابن القاسم لا شفعة في الدين، ولم يختلف في إيجابها في الكتابة لحرمة العتق. وفقهاء الأمصار على أن لا شفعة إلا في العقار فقط. كرر يعني عاد مرة أخرى ليثبت لنا أن الشفعة عند جمهور العلماء محصورة في العقار، هذا من حيث الجملة، لكن هناك من يتوسع كرواية عن الإمام مالك. وحكي عن قوم أن الشفعة في كل شيء ما عدا المكيل والموزون. حكي هذا عن الإمام مالك وعطى من التابعين. ولم يجز أبو حنيفة ونقل عن جماعة أيضا من الفقهاء من التابعين وغيرهم كقتادة وربيعة والثوري والأوزاعي أنهم قالوا تجوز الشفعة في كل شيء إلا المنقولات، المنقولات لا تجوز فيها. ولم يجز أبو حنيفة الشفعة في البئر والفحل، وأجازها في العرصة والطريق. ووافق الشافعي مالك. أما البئر أيضا فلأحمد تفصيل فيها، إن كانت البئر واسعة، ربما بعضكم رأى يعني كانت فيما مضى الأبار تختلف، قد تكون فتحاتها واسعة فتجد أنها تطل على مكانين، يعني تكون في أرض لو قسمت من الشريكين له أن يدلي دلوه ويستخرج الماء، وهذا كان موجودا ومعروف. بعض الآبار لا تتحمل ذلك، لكن بعضها تتحمل ذلك لأنها تكون واسعة، فكل من الجارين بدل أن يحفر كل واحد منهما بئرا تكون مشقة عليه، فيشتركان في حفر البئر، ثم بعد ذلك يوجد جدار يفصل بينهما إلى أن ينزل في البئر، ثم تبقى مفتوحة، فكل واحد منهما يضع البكرة وما يتعلق بها والحبل والدلو ويستخرج الماء من هذه أو من تلك البئر. فإذا كانت واسعة فهي كالعرصة وكالحمام الكبير والرحى، إذا كان يمكن قسمتها فهي جائزة أيضا في مذهب أحمد. ولم يجز أبو حنيفة الشفعة في البئر والفحل، وأجازها في العرصة والطريق. ووافق الشافعي مالكا في العرصة وفي الطريق وفي البئر. وأحمد أيضا ووافق الشافعي وأحمد، لكن أحمد له رواية كما ذكرنا يفصل فيها، فيه رواية لا تجوز الشفعة في هذه الأشياء، البئر، الرحى، العرصة كذلك أيضا وأمثالها، وله رواية أخرى إذا أمكن قسمتها دون ضرر مع وجود الفائدة فذلك جائز. قال ووافق الشافعي مالكا في العرصة وفي الطريق وفي البئر، وخالفاه جميعا في الثمار. هذه مرة الحديث عنها كتكرار لها، رأينا أن الأئمة خالفوا لكن أبا حنيفة وافقه، فما أدري لماذا، ولم يتكلم عن أحمد حتى نقول وخالفاه، يريد الشافعية وأحمد، فكأن الضمير يعود إلى الإمامين أبي حنيفة والشافعي، وأبو حنيفة في هذه يوافقه لا يخالفه، إنما الذي يخالفه الإمامان الشافعي وأحمد، هذا هو المعروف، إلا إذا كانت الحنفية رواية أخرى فالله أعلم. وعمدة الجمهور في قصر الشفعة على العقار ما ورد في الحديث الثابت من قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني أشار إلى الحديث المتقدم الذي هو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، وهذا من المآخذ أيضا على المؤلف بعد أن طال به ماذا الحديث في هذا الكتاب، كان يقول الحديث المتفق عليه مصطلح أن يعبر عنه بالمشهور، وإذا قلت الثابت فأعني به ما خرجه البخاري أو مسلم، ولو أخذنا بمصطلحه الذي مر بأنه قال أخرجه مسلم لقلنا نعم، لكن الحديث متفق عليه. قال فكأنه قال الشفعة فيما تمكن فيه القسمة ما دام لم يقسم. وهذا استدلال بدليل الخطاب. ما هو دليل الخطاب؟ كان يكرره كثيرا وانقطع عنه فترة، هذا يعرف بمفهوم المخالفة. لما يأتي في الحديث في سائمة الغنم الزكاة، هذا الحديث له ظاهر معناته السائمة في سائمة الغنم الزكاة، معنى هذا أن المعلوفة لا زكاة فيها، هذا هو المفهوم المخالف. ومفهوم المخالفة حجة عند الأئمة مالك والشافعي وأحمد، والحنفية يعارضون فيه. قال: وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار مع اختلاف في صحة الاستدلال به، مع اختلاف وبخاصة الحنفية في صحة الاستدلال بمفهوم المخالفة، لكن الحنفية ما قالوا بمفهوم المخالفة هنا حتى يحتج عليهم به، لكن المؤلف هو الذي أورد هذا، أما الحنفية فلا يذكرون هذا. الحنفية أدلتهم في هذا المقام الذي مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بصقب داره، جار الدار أحق بشفعة داره، الجار بداره أحق بشفعته ينتظر بها إذا كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا. أيضا من الآثار التي استدل بها على أن الشفعة لا تثبت في الطريق ولا في الحمام، أثر ورد في ذلك: لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة. الفناء هو العرصة، الطريق هو الطريق المشترك ليس فيه شفعة، ولا منقبة الطريق الضيق. نعم. قال: وأما عمدة من أجازها في كل شيء فما خرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. يعني أدخل حديث، يعني حديثين في حديث، الشريك شفيع هذا حديث، وحديث آخر الشفعة في كل شيء، فكأنه حديث واحد، وهو كما قال أخرجه الترمذي وأخرجه غيره، ولكن الحديث فيه كلام للعلماء أيضا. ثم أيضا قالوا: على فرض صحته فهو مقيد بأحاديثنا الصحيحة في كل شيء، جاءت الأحاديث الصحيحة فقيدت ذلك في ماذا؟ فيما يقسم من الأراضين. قال: ولأن معنى ضرر الشركة والجوار موجود في كل شيء، وإن كان في العقار أظهر. ولما لاحظ هذا مالك رحمه الله أجرى ما يتبع العقار مجرى العقار، واستدل. نقف: أجرى ما يتبع العقار مجرى العقار، لكن اختلف في التبعية كما ترون. اتفق العلماء كلهم على أن ما يتبع العقار من البناء والغراسة إلى أشجار تابعة، وأما الثمار والزروع ففيها خلاف. يعني المؤلف يعيد بعض العبارات لأن المقام يقتضي، لكن أنا أقف عندها حتى لا يفهم بأنها جاءت بشيء جديد، وإنما هو يريدها على أساس أنها مرت. نعم. ولما لاحظ هذا مالك رحمه الله أجرى ما يتبع العقار مجرى العقار، واستدل أبو حنيفة رحمه الله. هذا حقيقة الرأي، ليس هذا رأيا لمالك وحده، بل هو رأي الأئمة كلهم، ألحقوا ما يتبع العقار فأعطوه حكمة، لكنهم اختلفوا في التفصيل، فأبو حنيفة معه مطلقا، والشافعي وأحمد وافقاه في البناء والغرس وخالفاه في الثمر والزروع. واستدل أبو حنيفة على منع الشفعة في البئر بما روي: لا شفعة في بئر. هذا أثر الروي عن عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث عثمان بن عفان أنه قال: لا شفعة في بئر ولا فحل. الفعل تعرفون الذي يتخذ للنزو الحيوان، فإنه ليس فيه شفعة إذا كان مشتركا، فباع أحدهما نصيبه. لماذا؟ لأن هذا لا يتحقق فيه الضرر، لأننا ذكرنا في الشروط الأربعة عند الشافعية والحنابلة أن يكون من الشروط أن تكون أرضا، لأنها هي التي تبقى وتدوم، وما بقي ودام دام ضرره، أما هذا فله فترة وينتهي يموت، إذن ضرره إنما هو محدود ومؤقت. إذن هذا الأثر جاء المؤلف بجزء منه لا شفعة في بئر ولا فحل، هذا أثر عن عثمان رضي الله عنه. ومالك حمل هذا الأثر على آبار الصحاري التي تعمل في الأرض الموات، التي تعمل في الأرض الموات. يعني مالك يقول ليس هذا عاما، وإنما هذا لا شفعة في بئر ولا فحل، هذا إنما هو في الأراضي التي تقام في الصحاري، فإنكم تعلمون بأن البدو أصحاب الرعي والماشي يتتبعون القطر وهم يبحثون عن المياه، فترى أنهم ينتقلون، هم عرب الرحل. ولماذا سموا رحل؟ لأنهم ينتقلون من مكان إلى مكان، فهم يبحثون عن مواضع القطر، الأماكن التي ينزل فيها الماء، لأنه إذا نزل الماء أنبت الله سبحانه وتعالى به العشب واخضرت الأرض فتأكل منه أنعامهم وكذلك أيضا أنفسهم في بعض الأمور. إذن هم يتتبعون ذلك أيضا في أماكن تقام الآبار وتحفر في أماكن متعددة، وهذا عرف منذ العصر الأموي، فإن هناك في بعض الطرق تحفر الآبار وحينئذ يستفيد منها الناس، وهذا لا يزال بحمد الله موجودا بل كثر في هذا الزمان. نعم الحاجة قلت لكنها موجودة. ومالك حمل هذا الأثر على آبار الصحاري التي تعمل في الأرض الموات لا التي تكون في أرض ممتلكة. ولكننا أجبنا وبينا أن بعض العلماء فصل، قال البئر إن كانت يمكن قسمتها فإنه تجوز الشفعة فيها، وإن كانت لا فلا، يعني إن كانت فائدتها تتعطل فلا شفعة.